ما هو همك في الدنيا؟ الأكل والشرب فقط؟ الذين يجالسونك، نستمع إلى كلام الناس في كل المجالس، ما همهم؟ ما الغاية التي يبحثون عنها؟ في أي شيء يتكلمون؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، وهو من أعظم أحداث التاريخ، لولا أن الله ذكر بدرا وما كان فيها لقيل الحديبية أعظم أحداث التاريخ، إنما الله سمى بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فنتأدب بما أدبنا به ربنا سبحانه. لكن الحديبية مضى ذكرها معنا فتح مبين، مضى ذكرها بتفصيل في السورة الماضية، سورة الفتح، بعدما انتهت الصلح وكتبت الصحيفة وكان ما كان، أمطرت السماء بالليل، فلما كان الصبح وصلى النبي الصبح بأصحابه فهم على مصافهم، أقبل عليهم وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يروي ذلك زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، يقول زيد: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انتهى من صلاته أقبل علينا وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو كوكب كذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. متفق على صحته. فهذا الحديث الذي يروي البخاري ومسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك الحدث العظيم الحديبية يعلم الناس ما يزيد في إيمانهم، ما يعلقهم بالله سبحانه أنه مدبر أمر الكون حتى يتوجهوا له وحده بالعبادة لا شريك له، ولم يتكلم عن الحدث التاريخي وما يترتب عليه من أمور واستراتيجيات الكلام لما نعرفه عربي ده ولا ما هو عربي، إنما تكلم عنه في وقته، فانتهى وقته، هيا نعبد الله، هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نبحث عن الغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولذا كان النبي يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وضرب بيده على كتف ابن عمر وقال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا شأنه. وكان يقول: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها وانصرف، فهو مسافر، غايته وهمه الآخرة بعكس الكفار، غايتهم وهمهم الدنيا، لا يعرفون إلا هي، يتمتعون فيها ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكن في النهاية الأنعام أفضل منهم، لأن يوم القيامة سيجمع الجميع، أما الأنعام فبعدما الحساب ينتهي قال: لا أكون ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أما الكافر مأواه النار وسقه، قال سبحانه وتعالى: والنار مثوى لهم. ثم جاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يقول العلماء نزلت بين مكة والمدينة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يذكر المفسرون رحمة الله عليهم في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا نظر إليها وقال: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الغار فمكث فيه 3 أيام، ثم تحول صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته في اليوم 27 من شهر صفر، وذهب إلى غار ثور فمكث فيها 3 أيام حتى هدأ الطلب من الكفار، كانوا يبحثون عنه وعن صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. ثم إنه بعدما هدأ الطلب تحرك رسول الله فمشى من غار ثور إلى مدينته، مدينة رسول الله، في المألوف الطريق يأخذ 10 أيام، لكنه صلى الله عليه وسلم أمضى في هذه الرحلة 12 يوما، فدخل المدينة النبوية في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، ومات صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، فأكمل 10 سنين بالعد صلى الله عليه وسلم. المهم قال الله له: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، 7 سنين شداد، فجاءتهم سنة فيها شدة أهلكت الأخضر واليابس، أكلوا الميتة، أكلوا الجيف، حتى كان أحدهم من شدة الجوع وما هم فيه من البأس ينظر إلى السماء يحسب أن فيها دخان وليس فيها دخان، إنما هو الجوع الذي أصابه، إنما هو الجهد الذي هو فيه من دعاء رسول الله عليهم. فجاء أبو سفيان إلى رسول الله وقال: يا محمد، الرحم التي بيننا وبينك في النهاية برضو مهما كان إحنا أهل، يقول له: الرحم التي بيننا وبينك يا محمد، من من الناس اجتاح أهله؟ يا محمد دعوت علينا، يا محمد ادعو الله أن يرفع عنا. وجعل يترجى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له. قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفع عنهم ذلك على أن يؤمنوا، فعادوا إلى ما كانوا عليه وأشرس من العداء والتعذيب لأصحابه والتنكيل بهم صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: إنا كاشف العذاب قليلا، اللي هو الدخان الذي كانوا يرونه، إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فكانت تلك البطشة في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. فالله قال: وكأي من قرية، يعني كم للتكثير، هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم كما كان من قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود ومدين وقوم فرعون وغيرهم، والمؤتفكة أهوى فغشا ما غشا، أمم كثيرة كذبوا الرسل فأهلكناهم فلا ناصر لهم. لم يستطع أحد أن ينصرهم من بأس الله إذ جاءهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه هو النبي محمد ومن اتبعه، على بينة نعبد الله على بصيرة، عندنا يقين أن الله أنزل هذا القرآن من عنده، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، عندنا يقين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبعه صلى الله عليه وسلم ونعبد الله كما علمنا وهو نفسه متبع. قال الله له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أفمن كان تلك مقارنة، أفمن كان على بينة من ربه، معه بينة دليل واضح يبين الحق وينير عليه، أفمن كان على بينة من ربه هو محمد وكل من اتبعه، كمن زين له سوء عمله ليس عنده تلك البينة، إنما هو في تردد وفي حيرة وفي شك وفي ضلال يعمه يتخبط خبط العشواء، هذا لا يستوي مع هذا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يتبع هواه لا يتبع دليله، إنما نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا، في التوحيد والعبادة والمعاملة والبيع والشراء والصلاة والزكاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لنا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. القائل في الحج: خذوا عني مناسككم. الواقف على عرفة والقائل: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. الذي نزل منى وبعد مزدلفة وكان يقول: نحرتها هنا وكل منى منحر، وقال: خذوا عني مناسككم، علمنا الدين وجاءنا بالبينات التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وانظر في دلائل نبوته من أول القرآن العظيم إلى معجزاته إلى ما أخبر به إلى تصديق الله له إلى اتباع الناس له إلى حسن الشرع إلى كمال التشريع إلى حسن خلقه إلى كل ما فيه صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه على بينة من ربه. كمن زين له سوء عمله، والله سبحانه ذكر تلك المقارنة من قبل في مثل قوله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا مثلا للإله الحق ومثلا للإله الباطل، قال: رجلا سلما لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون هل يستويان مثلا؟ فهل يستويان مثلا من يعبدون الله وحده لا شريك له ومن يعبدون تلك الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يعذبون بها يوم القيامة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم لا يتبعون حقا واضحا إنما يتبعون أهواء ولذا تتجارى بهم في كل الطرق في كل الميادين. ثم قال سبحانه عن الجنة التي وعدها لعباده المتقين الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات قال مثل الجنة التي وعد المتقون يأتي وصفها بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مقارنة واضحة جدا. واختر لنفسك، لو بدأنا بما ختمت به الآية، أهل النار إذا ما دخلوها يلقى عليهم الجوع والعطش. عند خروج الناس من القبور الكل يلقى عليه العطش. الأنبياء وأتباعهم يشربون من الحياض. النبي قال أنا على حوضي، وقال ليزودن أناس فيقال إنك لا تدري ما يحدث بعدك فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، وهذا الحوض من شرب منه لا يظمأ بعدها. فالكل يخرج من قبره يلقى عليه الجوع والعطش. أهل الجنة يتنعمون فيها، وأهل النار يأكلون من طعام هو الضريع. الضريع نبات اسمه الشبرق في أرض العرب. هذا الضريع شوك، إذا ما أكل إنسان ولم يسغ الطعام يقال أخذته الغصة زوران. فهؤلاء إذا ما أكلوا ذاك الطعام وقف في حلوقهم لا يستسيغون، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم يقف في حلوقهم بداهة من كان يأكل ولم يبتلع الطعام ماذا يصنع؟ بيشرب مية حتى تسيغ له الطعام. فهؤلاء إذا ما أكلوا منها هذا الشوك، طعام ذا غصة، طعام من ضريع يقف في حلوقهم، فيريدون أن يبتلعوه فلا يجدوا إلا الماء. هذا الماء اسمه الحميم، حميم ماء ساخن، ماء ساخن إلى درجة أنه لا يقبل الحرارة أبدا. فإذا ما شربوا من ذاك الماء الساخن الحميم الذي يصل إلى تلك الدرجة من الغليان يشوي الوجوه كما قال تعالى كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم إذا ما فعل ذلك وشوى الوجوه شربوه، فإذا ما شربوه ليسيغ ما في حلوقهم قطع الحلوق والأمعاء. فهذا الذي يتقطع يجتمع في مكان ما يسمى الغساق أو يسمى طينة الخبال أو يسمى ردغة الخبال، فيشربون منه مرة أخرى يحسبون أنه أهون مما شربوا أولا، لكن النار كل ما يمر فيها الوقت يزداد العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله من ذلك. أمر مخيف للكفار، لمن كفر بالله ورسله، لمن لم يؤمن. إنا أعتدنا للكافرين سعيرا، فعذاب شديد. هذا الماء حميم، قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فلما تتقطع تلك الأمعاء وتنسلي الوجوه يجتمع هذا في مكان فيذهبون ويشربونه مرة أخرى. عذاب أليم. هذا آخر الآية سنرجع إليها لترتيب المصحف، إنما قدمتها لك للتخويف. في كثير من المواضع ربنا يذكر أمر الكفار ثم يسمي بأمر المؤمنين، أمر الجحيم ثم أمر النعيم، كما في سورة الرحمن وغيرها مثلا. فاسمع إلى قوله سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون. جنة مكان مليء بالأشجار، ومن كثر من تسمى الحديقة الغناء تسمى جنة لأن من دخلها ستر فيها، فتلك الجنة بما فيها من أغصان، بما فيها من ثمار، بما فيها من نعيم، جنة خضراء شديدة الخضارة، من شدة خضارها ترى من بعيد كأنها سوداء وليست كذلك، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. هل هذه الأنهار تجري في أخدود؟ الأخدود الشق يكون في الأرض، أم أنها تجري على الأرض، أم أن حافة النهر لا تسيح بالماء؟ فما الذي يجعل هذا الماء يجري وهو سائل ثم على جوانبه أشياء لا تسيل؟ أم أن حافتها قباب اللؤلؤ المذكورة في الأحاديث وفي كلام المفسرين؟ أمر جيد جدا، بل إن المسكن الذي على النهر محل اتفاق بين الناس أنه أفضل موضع. وانظر إلى بلدتنا، أغلى مكان فيها عند النهر على النيل، وفرعون لعنه الله كان يفتخر يقول: أليس لي ملك مصر وهذه النهر تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فكونك في مسكن تجري من تحت الأنهار هذا نعيم فوق النعيم. لكن هذه الأنهار جاء تفسيرها، قال: من ماء غير آس، أسن الماء فسد أصابه النتن، فماء الجنة لا يكون كذلك. أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني ما فيه من الدسومة والنعيم والبياض كما هو، لم يخرج من ضروع الماشية، لا يصبه الفساد، لا يتغير صلاحية، إنما هو صالح أبدا. لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. كل ما في الجنة لذة ونعيم. الذي يأكل ويشرب إما أن يدفع عن نفسه ألم الجوع وألم العطش، وإما أن يلتذ بالطعام والشراب. إيضاحه أنك مثلا في رمضان تأكل على المائدة لدفع الجوع، ثم إذا ما تم الشبع تنتقل إلى مائدة أخرى يقال الحلو والعصير، فيأكل حلو وعصير لذة استمتاع، فكل ما في الجنة من لذة ولذة واستمتاع. قال عن الخمر التي فيها لذة للشاربين، ثم قال: وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، جاء ذكرها في سورة الرحمن، من كل زوجين اثنين، وقال نخيل ونحل ونخل ورمان، وقال أعناب، وقال صلح منضود وسلم وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. هل هذا يستوي كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ اختر لنفسك، كن طائعا لله، كن عبدا لله، كن مطيعا، انظر أين أمرك الله، أين أمرك رسول الله، وامتثل وقل: يا ربي أسألك الجنة. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني أظن الشرح كفاية، إنما تنبيه به نختم. قال سبحانه: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لما يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصف، ولهم فيها من كل الثمرات. خمر الآخرة لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. خمر الآخرة لا تصدع الرأس ولا البدن. خمر الدنيا فيها أربعة أمور: الأول السكر لذهاب العقل، الثاني الصداع، الثالث وجع البطن، الرابع القيء. لا البول، ما وجع البطن من القيء، رابعها البول. وبنشوف احنا الجماعه اللي بيشربوا خمره ما يكون فرح عيله فلان وجايبين بيره يشربوا الخمر، بالليل يفضلوا تحت للحيطان يتبول احدهم كانه كذا، انت فاهم كذا واضح، ويتبول وقد يغلبه البول فيتبول على نفسه، تعمل كده ليه؟ ثم يهذي، ثم إذا الطفل الصغير يأخذه يحركه يمين وشمال كل الشايب ده عيل بيلعب بيه لأن الخمر ثبت بعقله. ثم مرة على مرة يصاب الجهاز الهضمي بمشاكل فيذهب إلى الدكتور فيقول له من شربك المسكر مفيش حتة في بطنك سليمة، المعدة راحت، الكبد فين، الكلية فين، إلى آخره. فيا عباد الله يرحموا أنفسكم واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا.